آخر ولا نبي بعدي، وإنه سيكون الخلفاء فيكون. إذن الأنبياء بماذا يسوسون أممهم؟ بماذا يسوسون رعاياهم؟ أهي بالقوانين الوضعية أم بالكتب السماوية؟ كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم. الله جل في علاه يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والاجتناب أعظم من الترك، فهو غاية في الترك. والطاغوت فعلوت من الطغيان، وكل ما جاوز حده فهو طاغوت. ومنهم طاغوت العبادة، وطاغوت الطاعة، وطاغوت الحكم، كما قال الشيخ سليمان بن سهم رحمه الله. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان حدث ولا حرج. ولكن في تلك الدولة التي حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بما أمر الله لم يقع مثل ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وهو يعلم ما يصلحهم ويصلح البلاد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى رب الكعبة. قل أنتم أعلم أم الله؟ قل أمريكا أعلم أم الله؟ بريطانيا أعلم أم الله؟ إيطاليا أعلم أم الله؟ فرنسا أعلم أم الله؟ البعض يردد ويقول الله الله، لكنه بلسان المقال دون لسان الحال. الإمام مالك رحمه الله يقول: لن يصلح أمر آخر للأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح؟ بتحكيم شرع الله. سلمان رضي الله عنه وأرضاه قيل له: أعلمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حسب القرآن؟ قال: أجل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. إذن علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القرار، أي حتى لا تقول الخلاء قضاء الحاجة أو يعلمنا ذلك، ولا يعلمنا السياسة، لا يعلمنا الحكم، لا يعلمنا مقاصد الإمامة، شروط الإمامة، بماذا يحكم الإمام. علمنا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. كيف؟ وهو الذي يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله، هكذا جاء في صحيح مسلم وجاء في غيره الصحيح، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا علمنا منه علما. رواه حبان أحمد وصححه شيخنا الألباني. إذن علمنا صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الحكم أو القضاء، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كانت دولته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الخلفاء من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة وعن غيره، قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عرضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها، إليه ما أنزل الله. وهذا الأمر قد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتلذة تقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها انتقاضا الحكم، وآخرها انتقاضا الصلاة. وهذا نرى أن كثيرا من المسلمين يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر، ولكن إذا جاء إلى الحكم حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير شرع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذن أولها انتقاضا الحكم وآخرها انتقاضا الصلاة. كذلك روى الإمام الطبراني وابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا تدور مع الإسلام حيث دار، ألا إن الكتاب إذن فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الكتاب والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب، كونوا من أنصار الكتاب، كونوا من دعاة الكتاب، كونوا من العاملين للكتاب المحكمين للكتاب، ولا تكونوا مع الطرف الآخر فتهلكوا. إذن في غير حكم الله، في تحكيم غير شرع الله، الهلكة والدمار، سواء الدمار الحسي أم المعنوي. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. وقضى أبو عثمان النهدي رحمه الله وأبو رجاء وأبو العالية ومجاهد والحسن: أمرنا بالتشديد، وهي قراءة علي رضي الله عنه وأرضاه، أي وإذا أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق والأخروية فهي من حكم كتاب الله سبحانه وتعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال قتادة رحمه الله: لما يحييكم أي القرآن، ففيه النجاة وفيه الحياة. إذا الحياة الحقيقية ليست في أموال أوروبا ولا في توجيهات أمريكا، وإنما الحياة الحقيقية هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا أولا الحكم بشرع الله الحياة، وثانيا الحكم بشرع الله فيه العزة، فيه الأنفة، فيه الرفعة، فيه العلو. ألم تسمعوا لقول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال العالم النبراس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فيه ذكركم أي فيه فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ هكذا قال الله سبحانه وتعالى. إذن فالعزة في شرع الله، في تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في العباد وفي البلاد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد: من تعزى بعذاب فأولئك هم الظالمون. فالظلم إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. روى الإمام ابن ماجه رحمه الله وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم المغير في ظل قيام الشريعة. إذن أولا في شرع الله العزة، ثانيا الحياة، ثالثا الأمان، فلا أمن ولا أمان إلا بإيمان، لا سلام إلا بإسلام. وقد قال النبي صلى الله كما في الصحيحين، أي تسلم في الدنيا وفي الآخرة. متى؟ عند أخذك بالإسلام بشموليته، ادخلوا في السلم كافة، ليس فقط في المحاريب، ليس فقط في المساجد، وإنما في كل شيء. كذلك في حكم الله الغنى والرخاء والنعيم والسعة. ألم تسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أقاموا أي حكموا، لو أنهم حكموا بكتاب الله لرزقهم الله سبحانه وتعالى وفتح عليهم من الخيرات ومن البركات، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا هذه الخيرات وهذه البركات متى؟ عندما يؤمن أهل القرى ويتقون الله ويحكمون شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. متى يسقون هذا الماء؟ إذا ساروا على الطريقة. أي طريقة تلك؟ هل طريقة العلمانيين أم طريقة رضي الله عنهم أجمعين؟ قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومن محدثات الأمور الحكم بالقوانين الوضعية الوضيعة وترك الأحكام السماوية الوضيعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما روى ذلك الإمام الترمذي من حديث الحباب الساري رضي الله عنه وأرضاه. إذن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالخير والغنى في تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وليس هو ما يعرفه الأمريكان والبريطانيون وغيرهم. يعرفون الشعوب المسلمة الفقيرة بأنهم لو حكموا بقوانينهم لأغدقوا عليهم من الأموال. النبي صلى الله عليه شرع الله وكله في تحكيم شرع الله، والعكس بالعكس كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الضيق والضنك والتشديد والتعسير إنما هو في الحكم بغير شرع اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له ليس له عدا، الصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهدى الكفر هجا، وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فكلنا ذلك الرجل الذي يقرأ في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل ركعة: الحمد لله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، في قراءة سبعية وفي قراءة سبعية أخرى: مالك يوم الدين. ملك هو الذي يتصرف في الشيء وإن لم يكن مالكا له، ومالك هو الذي يملك الشيء وإن لم يكن يتصرف فيه. فالله هو ملك ومالك يوم الدين، هو يملك يوم الدين ومالك يوم الدين، ملك وملك سبحانه وتعالى. لذلك كان بعض السلف رحمهم الله كالإمام أبي شامة رحمه الله كان يحب القراءة بهذه المرة وبهذه المرة، في هذه في أحد الركعات وفي هذه في هذه في الركعة الأخرى يقرأ بمالك يوم الدين في ركعة، ويقرأ بملك يوم الدين في ركعة. فإذا كان الله جل في علاه مالك وملك يوم الدين، أفلا يكون مالك وملك هذه الحياة الدنيا؟ بلى ورب الكعبة، كيف يكون لله الملك يوم القيامة والحكم يوم القيامة ولا يكون له الحكم والملك في هذه الدنيا؟ تلك إذن قسمة ضيقة. البعض يقول: بل الله هو الملك في الآخرة، المالك في الآخرة، ولكنه في الدنيا قال: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر والعياذ بالله. البعض يقول أجهارا نهارا بلسان المقال، والبعض يقول بلسان الحال والعياذ بالله. ألم نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وجاء بالأثر أن نقول: بلى، الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى ورب الكعبة، حكمه أفضل من حكم مجلس النواب وشعبه. ولكن البعض يقول إما بلسان الحال وإما بلسان المقال: الله أحكم الحاكمين في أحكام الصلاة، في أحكام الزكاة، في أحكام الصيام، في أحكام الحج، في أحكام العمرة، ولكنه ليس في أحكام الحاكمين في أحكام السياسة والاقتصاد والاجتماع والعياذ بالله. يطلب حكم الغربيين، حكم الكفار الأرضيين أم المرتدين والعياذ بالله، ويطلب حكم رب العالمين سبحانه. سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، ولكن من لقوم يوقنون. فالذي يوقن يعلم علم اليقين أن أفضل الأحكام وأولى الأحكام وأحرى الأحكام وأول الأحكام هو حكم الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما من في قلبه دغل، في قلبه زيغ، نفاق، مرض، كفر، والعياذ بالله، فلا يعترف بهذه الحقيقة، لا يعترف بها لا نطقا وتمريرا ولا فعلا وعملا. ينكر ذلك ويشهد ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكمه محصور فقط بالصلاة والزكاة، أو أن حكم الله محصور فقط في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما في الأزمان الأخرى، في العصور والدهور الأخرى، فيقول والعياذ بالله لا يصلح لها حكم الله. فهذا قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، قد خالف القرآن ورد على الله قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جعلنا الله وإياكم من الموقنين. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك يا حي يا قيوم. اللهم أظهر عز الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أظهر عز الإسلام وأعز المسلمين. اللهم التوحيد من سر دعوة إلى التوحيد من قلبه بالناظر.